أحسن الله إليكم، ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية أثناء الصيام؟ الجواب: لا بأس باستعمالها ما لم يجد طعمها في حلقه، لأن بعض الناس قد يسرف في استعمالها، لكن الأصل هو جواز الاستعمال. فإذا يعني أحس بطعمها مثلا، يعني إذا مضى شيء منها في حلقه، فحينئذ يفطر، وبالله التوفيق.